له الأسماء الحسنى والصفات العليا، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صاحب الأخلاق العظيمة والسجايا الحميدة. فطوبى لمن تعبد بأسماء الله الحسنى وتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، السلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته. وهذا هو اللقاء التاسع على العقائد التي تضمنتها سورة الفاتحة. وحديث الليلة عن توحيد الأسماء والصفات من ليلة السبت 23 من ذي الحجة الحرام 1424 هجرية، الموافق 14 من فبراير 2004 ميلادي. وكنا قد استكملنا في اللقاء السابق الحديث عن توحيد الألوهية، فنقول بذلك قد تناولنا نوعين من أنواع التوحيد الثلاثة، وهما توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، وبقي لنا توحيد الأسماء والصفات. ونذكركم أحبتي في الله أولا بما تضمنته سورة الفاتحة بالنسبة لهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد. فتوحيد الربوبية في قول الله تعالى رب العالمين وإياك نستعين. أما توحيد الألوهية ففي قوله سبحانه الحمد لله وإياك نعبد. أما توحيد الأسماء والصفات فأخذا من أسماء الله تعالى في سورة الفاتحة الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وكذلك مالك يوم الدين، وإن كان لنا معه حديث آخر يختص باليوم الآخر. وبداية ننبه أيضا إلى أن الحديث عن العقائد وتصحيح هذه العقائد لا يعني اتهام الناس في عقائدهم، بل هو من باب يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فالله تعالى يخاطب المؤمنين، وما داموا مؤمنين مع هذا يأمرهم بالمداومة على هذا الإيمان، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. وكما أننا تناولنا بحمد الله تعالى على مدى لقاءات عديدة تصحيح العبادات والمعاملات، فينبغي لنا أيضا بل يجب علينا أن نصحح عقائدنا. وفي تصحيح هذه العقائد إن شاء الله تعالى والتعبد بها تعبدا صحيحا نصر للمتعبدين من المسلمين والمؤمنين. حديث الليلة عن توحيد الأسماء والصفات نتعرض له بالتعريف أو المعنى المراد بالأسماء والصفات، والفرق بين الأسماء والصفات، والقواعد التي يجب أن يلين بها العبد المؤمن حتى يسير في هذه العقائد سيرا صحيحا. وفي النهاية نتعرض لثمرة وفوائد توحيد الأسماء والصفات، ونعطي مثالا عن كيفية التعبد بأسماء الله تعالى وصفاته. أهمية هذا النوع من أنواع التوحيد أولا، هو أهم هذه الأنواع الثلاثة أيضا اللي هو توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، فهو أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، أحد أركان الإيمان بالله سبحانه وتعالى عز وجل، وهو أحد الأقسام الثلاثة اللي هو توحيد الأسماء والصفات. ونذكركم أيضا إجمال توحيد الربوبية إفراد الله تعالى بماذا؟ بالخلق والأمر. الخلق هيدخل في كل هذه الأمور. طب وتوحيد الألوهية إفراده تعالى بالعبادة. طب وتوحيد الأسماء والصفات هيبقى إفراده تعالى إيه؟ إفراده بالكمال المطلق في الأسماء والصفات، ونعود الكمال والجمال والجلال. فكل الصفات العليا والأسماء الحسنى إنما يفرض بها الله سبحانه وتعالى، فنعتقد أنه لا يساويه أحد ولا يشبهه أحد من خلقه، كما يأتي في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من أهميتها أيضا أن الإنسان لن يتمكن من عبادة ربه إلا إذا عرف ربه، ولذلك في معنى قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال إلا ليعرفون. فإذا عرف الإنسان ربه يبقى أفرده بالعبادة، أحبه، عرف الطريق الموصلة إلى عبادته سبحانه وتعالى. ولن يتسنى لن يتمكن العبد من معرفة الأسماء والصفات إلا إذا تناول مثل هذه الأمور التي نتحدث فيها. كلنا نؤمن بأن لله تعالى أسماء حسنى وصفات عليا، لكن نعرفها، ما هي هذه الأسماء والصفات؟ فلن نعرف الله تعالى ولن نحبه إلا إذا عرفنا أولا أسماءه تعالى وصفاته. وكذلك معرفة القواعد التي تصون عقيدته، فلا ينحرف ولا يضل كما ضل الضالون وانحرف الملحد. ايه الفرق بين الاسماء والصفات؟ ما الفرق بين الاسماء والصفات؟ اسماء الله تعالى اعلام واوصاف، فالاسم كل ما دل على ذات الله وعلى صفات الله، اما الصفات فهي تدل على جانب واحد وهو الصفة القائمة والنعت القائم بالله تعالى، الوصف القائم بالله، سيأتي توضيح ذلك. فإذا ما قلنا مثلا العليم الحكيم السميع البصير، هذه أسماء من أسماء الله الحسنى تدل على أمرين، تدل على ذات الله، كلمة العليم الحكيم تدل على ذات الله كما يقال في اسمه الأمر، بسم الله، الله هو علم على الذات العلية، وتدل أيضا على العليم، تدل على صفة العلم الحكيم، صفة الحكمة، السميع البصير، صفتي السمع والبصر. لكن لو قلنا صفة، يبقى الصفة وحدها لا تدل على الاسم. لو قلنا العلم، ممكن العلم يبقى فيه البشر عالمون أو فلان عالم، فيه فلان حكيم أو كريم، لكن لا يدل على من هو هذا الشخص. لكن لو وضعنا له الألف واللام للتعيين أو للعهد، فالله قلنا هو العليم هو أو الحكيم أو السلام القدوس المؤمن إلى آخره، يبقى هذه أسماء دلت على اعتبارين، دلت على الأمر الأول ذات الله تعالى، والأمر الثاني صفات الله تعالى. إنما الصفة لوحدها لا تدل على الذات، ولذلك هذه الأسماء نجدها مترادفة، يعني كلها يرادف بعضها بعضا تدل على الله سبحانه وتعالى، كما تلونا في الآيات الأخيرة من سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن، كلها أسماء مترادفة لله تعالى، كل اسم يدل على الله سبحانه وتعالى. أما الصفات فهي متباينة مختلفة، يعني كل صفة لها معنى معين، فصفة العلم غير صفة الحكمة، غير صفة السمع، غير صفة البصر، وهكذا. أيضا الاسم يبقى متضمن للصفة، ما لأنه دل على الذات ودل على الصفة. أما الصفة فهي مستلزمة للإسم. يعني ما دام قلنا صفة العلم يبقى هذا لأن الله سبحانه وتعالى سمي بالعليم، صفة الحكمة لأن الله تعالى هو الحكيم. فكل أسماء لمسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى. أما الصفات فهي تختلف معانيها من صفة إلى أخرى. ولذلك أيضا قالوا إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. الصفات بابها أوسع وأشمل وأكثر من باب الأسماء، لأن من الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى، وأفعال الله لا منتهى له لا نهاية له، لأنه هو الأول والآخر، فهو سبحانه وتعالى لا نهاية له، وبالتالي صفاته أيضا لا نهاية له. يقول ربنا مثلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من سبعة أبحر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، ما تخلص. في بعض الناس اللي كتبوا المصحف الصالحين كتب المصحف بدوايا النص، دوايتين حد على الأكبر، ده كتاب ربنا، كلام ربنا المصحف. طيب ما بالك ببقية الكلمات؟ كل الكلمات التي في كتب الله تعالى من الله تعالى وألهم بها عباده الصالحين كلها تعتبر من كلمات الله. ولهذا قال في أواخر سورة الكهف: قل لو كان البحر مدادا، مدادا حلو لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي قد بحر، وهناك سبعة بحور. فقال: ولو جئنا بمثله مددا، مدد من البحور لا تنتهي كلمات الله. ما نتحدث فيه الآن من كلمات الله، كل إلهام أو كل كلمة طيب قاله عباد الله من كلمات الله، لأن الخلق لله والعقل من نعمة الله تعالى على خلقه، وبالتالي لما يفكر الإنسان أو يتكلم كل هذا الكلام يعتبر من كلمات الله. فأفعال الله تعالى يبقى دي من صفات الله، كلام الله مثل القرآن كما قلنا في الحلف للمصحف لكلام الله، كلام الله صفة من صفات الله، فأفعاله تعالى لا تنتهي. من صفاته أيضا الأخذ والإمساك والبطش. الأخذ مثلا في قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والإمساك: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. والبطش: إن بطش ربك لشديد. فيقال من هذه الآيات نأخذ الصفات، مثلا من الآية الأولى نقول عن الله تعالى: هو الأليم الأخذ، الأليم الأخذ، إن أخذه أليم شديد. ونقول عن الآية الأخيرة: إن بطش ربك لشديد، نقول عن الله شديد البطش كما ورد في القرآن. لكن هل نأخذ أهلي صفات، هل نأخذ من ذلك أسماء؟ مثلا نقول من الآية الأولى اللي هو: وكذلك أخذ ربك، نقول اسمه الآخذ، إن الله يمسك السماوات والأرض، نقول الماسك أو الممسك، إن بطش ربك لشديد، نقول الباطش أو البطاش. يبقى تقولنا على الله تعالى بغير حق. فالعقل لا يدرك هذه المسائل، علشان نقول أسماء لله تعالى من الآيات ونقول من هذه الآية نأخذ اسم الآخر، ومن دي نأخذ اسم الممسك، نقول هذا تقول على الله تعالى بغير علم. لكن في الصفة نقول أليم أخذ شديد البطش. يبقى الصفات بابها أوسع من باب الأسماء. وهكذا في قوله تعالى عندما نقرأ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يبقى في الصفة نقول الله خير الماكرين، لكن يأتي واحد ويقول الله ماكر أو مكار، حاشا لله. يبقى لا تقول على الله بغير علم لم يرد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ننتقل إلى القول بأن أسماء الله تعالى توقيفية الوحدة وغير محصورة الاثنين. توقيفية يعني نتوقف فيما ورد به كتاب أو سنة نأخذ به، توقيفية عن الله. ولذلك نذكركم أحبتي في الله بالمقولة والقاعدة التي مشينا عليها في أمور العبادات. أسماء الله وصفاته أمور عبادات ولا خارجة عن العبادات؟ عبادات كما سيأتعبد بالأسماء والصفات. وفي العبادات أخذنا القاعدة، القاعدة اللي هي إن الله تعالى لم يتعبد بمناسبات العقول ولكن تعبدنا بالشرع المنقول. ففي أسماء الله الحسنى وصفاته العليا نتوقف عندما ورد به الشرع، اللي ورد به الشرع نأخذ به، الذي لم يرد به الشرع ما نألفش احنا من عندنا أسماء لله تعالى حتى ولو كان ظاهر القرآن يوحي بها. نقول لكن لم يرد هذا لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طب يعني غير محصورة؟ مع ان احنا لسه يعني مقررين ان باب الصفات اوسع من الاسماء. الصفات يعني غير محصورة يعني غير محدودة. ففي الحديث الشهير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. يبقى الأسماء التي سمى الله تعالى بها نفسه في كتاب الله ممكن نطلعها من كتاب الله، طيب علمها أحد من خلقه، يبقى ده فضل من الله تعالى على بعض عباد الله إن نعلمهم أسماء. طيب واستأثر بها في علم الغيب عندنا، كيف نعرفها نحن؟ لا نعرفها. إذن هي أسماء ليست إيه؟ محصورة، يعني ليست معدودة. في ذهنكم الآن يأتي الحديث الشهير أيضا والصحيح في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخلت. يبقى يأتي هذا التساؤل، ما معنى هذا الحديث إيه؟ معناه إن لله تعالى أسماء، هذه الأسماء 99 من أحصى هذه الأسماء وحفظها كما يأتي في المعنى يبقى دخل الجنة. ولا يعني هذا أن هذه هي الأسماء التي سمي بها الله تعالى فقط، لأن لو كان المراد إن دي الأسماء 99 محصورة معدودة هي لكان الحديث إيه؟ خلينا نمشي بعضه. إن أسماء الله تعالى 99 اسم، يبقى كان الحديث يكون معناه إيه؟ روايته الأولى إن أسماء الله تعالى 99، إنما لله 99 اسم لا يعني هذا إن ربنا ملوش أسماء تانية. لو واحد قال لأخيه أو صديقي عندي 100 جنيه أو 1000 جنيه رصدتها لله تعالى، تعالى خذها، هل يعني هذا إن معندوش فلوس تانية؟ يبقى عنده فلوس تانية، بس هو رصد هذه في سبيل الله أو لله تعالى. ولهذا ورد الأسماء في السنة غير 99. واللي راح من أحبابنا حج أو عمرة يجد على ستارة الكعبة، أستار الكعبة مكتوب إيه؟ يا حنان يا منان. طب والحنان والمنان من أسماء الله الحسنى هل وردت في 99؟ ما وردتش في 99، يبقى إذا فيه أسماء أخرى. وكذلك جاء في الحديث إن الله جميل يحب الجمال، يبقى وليس كلمة جميل من أسماء الله موجودة في 99. وفي سورة العلق اقرأ وربك أكرم. الأكرم من أسماء الله تعالى وليس من الإيه؟ من 99. طب لما يبقى واحد مريض وبيشفي لا شفاء إلا شفاء، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي وأنت الشافي، يبقى الشافي من أسماء الله الحسنى وليس من 99. هذه معنى أنها غير محصورة. طب والستار ولا الستين؟ الستين، إن الله حي 60. يبقى الجماعة اللي بيسمي مثلا يقول عبد الستار كان الأولى بيسمي ليه عبد الستين. الستين من أسماء الله الحسنى لكنها ليست من 99. طب ما المراد بكلمة الإحصاء في الحليم في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة؟ معنى الإحصاء اختلف العلماء على قولين. قول إنه معناها الحفظ، يعني دعا الله تعالى وتعبد بهذه الأسماء 99، وده قال به الإمام البخاري مستدلا على ذلك بأن في رواية إن لله 99 اسما من حفظها دخل الجنة. إذا معنى الإحصاء هنا اللي هو الإيه؟ الحفظ. يبقى معناها أن الإنسان لما يحفظها يدعو الله تعالى بها ويثني عليه بهذه الأسماء والصفات. ولذلك أذكركم أيضا في توحيد الألوهية إن احنا في التوسل نتوسل بأمر من أمور الثلاثة، إما بأسماء الله وصفاته، ندعو بأسماء الله تعالى وصفاته، أو بأعمالنا الصالحة، أو بالأحياء من أولياء الله الصالحين. إنما اللي مات ما نتوسلش، نتوسل بالحي. ادعينا يا عم الشيخ فلان ارجلنا الولد يبقى نتوسل به أي بدعائه وهو حي. إنما مات خلاص لا يملك لا لنفسه ولا لنا نفعا ولا ضرا. المعنى الثاني في الإحصاء معناها إيه؟ أي المراد بالإحصاء الاعتبار بمعاني هذه الأسماء والصفات والعمل بمقتضاها. شوف معنى الكلام ده إيه؟ الذي يصح به الاقتداء من أسماء الله الحسنى نقتدي به. نقتدي به مثلا الكريم والرحيم من أسماء الله، إذا تعود نفسك أيها العبد المؤمن أنك تكون إيه؟ على صفة من صفات الله، تكون كريم وتكون رحيم، كريم ورحيم. لكن لما تجي اسمين من أسمائه تعالى المتكبر والجبار، تعمل متكبر وجبار؟ لا. ده بقى تعمل إيه في دي؟ تفرد الله سبحانه وتعالى بإيه؟ بهذين الاسمين، هو وحده المتكبر وهو وحده الجبار، ولا تنازع الله سبحانه وتعالى في هذين الاسمين، لا في المتكبر ولا في الجبار. الاسماء التي فيها وعد والصفات، وعد بالجنه والمغفره والرحمه، موقفا فيها ايه ايها العبد؟ الرجاء والرحمه. تتمنى، لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لما يمر بآيات فيها رحمة وفيها جنة يسأل الله تعالى، يبقى له الرجاء والرغبة. طب والأسماء التي فيها وعيد، إن بطش ربك لشديد، إن أخذه أليم شديد، تعمل إيه أنت بقى؟ موقفك خوف ورحمة، تخاف. ما هو ما تمشيش بقى على جانب واحد، يا عم ساعة الله إن الله ورحمة ربنا واسعة وكلني على جناحك، يبقى أنت خدت جانب واحد وهو الوعد والرحمة والمغفرة، طب وفين الجانب الثاني؟ ولا يأتي هذا إلا ومعه ذلك، ولذلك تحدثنا أيضا في اللقاء السابق عن معنى المحبة اللي هي الرغبة والرجاء، ومعنى الخوف والرحمة. إذا حاضر. جلال تشعر معها بالرحمة في جلال الله، الجمال تشعر معها بالإيه؟ بالرحمة فيما عند الله سبحانه وتعالى. هذه معناها أنها تبقى له الجمال المطلق والكمال المطلق سبحانه وتعالى. إذا لا منافاة بين القولين، ويعتبر القولين لو جمعنا بينهما مقتضاهما العلم الحفظ والإحصاء والعمل بهذا الإيه؟ العلم. يبقى نحفظ أدي الإحصاء ونعمل أيضا، أدي برضو معنى الإحصاء والله تعالى. معنى قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. يبقى احنا عندنا حاجتين، فادعوه بها أدي الدعاء، وذروا الذين يلحدون في أسماء يبقى معنى الإلحاد في الأسماء. الدعاء كما سبق ايضا دعاء مسألة ودعاء اللي افتقر عبادة. دعاء المسألة يعني ان تقدم بين يدي مطلوبك، يعني ما تطلب من الله تقدم بين يدي اسماء الله الحسنى عشان تتوسل بها الى الله سبحانه وتعالى. وهذا بحسب ما يناسب المقام، يناسب مقام ايه؟ مقام الطلب اللي انت بتطلبه. فمثلا عندما تختلط عليك الامور وتشتبه المسائل هتلوذ باسمه تعالى الايه؟ الهادي. فتقول مثلا مقدما لامرك ولطلبك يا هادي اهدني الى ما اختلف فيه من الحق باذنك. عند المرض، عند المرض يا شيخ اللهم رب الناس هذه الباس، عند وجود الذنوب ورغبتك في المغفره والرحمه والستر لهذه الذنوب هتلوذ باسم الله تعالى الغفور الرحيم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عندما تحاصرك الشدائد تتكالب عليك الدنيا يا مغيث اغثنا، زي استغاثه النبي صلى الله عليه وسلم بالله تعالى في الاستسقاء اللهم اغثنا، يبقى ينزل المطر. وهكذا يا قوي قويني، يا معين اعين، يا غني اغنيني. يبقى انت بتستعيذ يعني بتسال الله تعالى باسمائه الحسنى بما يناسب المقام اللي انت بتطلبه. وكذلك مثلا في الصفات مثل دعاء الاستخارة، اللهم اني استخيرك بقدرتك واسالك بعلمك فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم. يبقى اذا انت ايضا هنا بتكل الامر الى الله سبحانه وتعالى ان يختار لك ما فيه. انما دعاء ده دعاء المسألة، دعاء العبادة بقى يعني ايه دعاء العبادة؟ معناه التعبد الى الله تعالى بمقتضى هذه الاسماء. فاسم التواب تتعبد معه بماذا؟ انك تتوب الى الله، كلما صنعت ذنبا تتوب الى الله. وبعدين اسم الكريم يجعلك تسأله لانه هو الكريم، خزائنه ملأ لا تفنى ولا تنفى. تخافه بالغيب لأنه يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. كذلك لا تقنط من رحمته ولا تيأس من رحمته فإنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. طيب وذروا الذين يلحدون في أسمائه، إيه يعني يلحدون في أسمائه؟ ما هذا برضو إلحاد. طب مش هناك في توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية في إلحاد أنواع من الإلحاد عرفناها؟ طب إيه هو الإلحاد في الأسماء والصفات؟ تمثل هذا الإلحاد في أربعة أمور، في التحريف والتعطيل والتكييف والتشبيه. يبقى أربعة أنواع ناخدها إجمالا. تحريف، التحريف يعني إمالة الشيء عن وجهه، وده نوعين، تحريف لفظ وتحريف معنى. يعني ايه تحريف لفظ؟ في تحريف اللفظ اما زيادة كلمة او زيادة حرف او تغيير حركة اعراب. خلي بالكم الثلاثة، زيادة كلمة يعني في قول الله تعالى وجاء ربك، يقوم يجي يحرفه يقولوا ايه وجاء امر ربك، يبقى زودوا ايه، زودوا كلمة مش كده. طيب الرحمن على العرش استوى، الف سين تين واو، يقوم يجي يفسروها يقولوا ايه اي استولى، يبقى زودوا حرف، زودوا اللام، استولى بدل استوى. طب وتغيير الحركة الإعرابية، وكلم الله مرفوع رفع موسى تكليما، يريد هو يغيرها يقول ايه وكلم الله موسى تكليما، يبقى جعل موسى هو الفاعل والله هو الايه هو المفعول. يبقى هذا اسمه تحريف في اللفظ. تحريف في المعنى، العدول به عن جهته وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى آخر، كما تقول المبتدعة مثلا معنى الرحمة إيه؟ يقولوا معناها إرادة الإنعام، إرادة الإنعام. ومعنى الغضب إيه؟ يقولون إرادة الانتقام. نقول لا، هي رحمة وهو غضب، لكن لا نعدل به تحريف المعنى عن معنى الآخر. التعطيل بقى هيعطل الصفة، يعني ينفيها عن الله تعالى، يظن ان هو بينزل ربنا عن هذه الصفة التي جاءت في الكتاب او السنة. وبالتالي نقول لك ايها العبد، لا تعطل صفة اثبتها الله تعالى لنفسه، لكن احملها على ايه؟ على التنزيه المطلق، على الجلال والجمال المطلقين، فلا تعطل صفة حتى لا تكون من المعطلين، لان ده نوع من الالحاد في الاسماء والصفات. التكييف، جعل الكيفية معلومة للشيء، هذا معنى التكييف. وهذا لا يمكن للبشر، لأنه من الغيب الذي استأثر الله تعالى به. فعندما نستمع إلى آيات أو أحاديث، لا سبيل إلى الوصول لهذه الكيفية إلا عن طريق الرسول عشان يخبرنا. وما دام لم يخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذه الكيفية ولم نعلم بها من الله سبحانه وتعالى، اذا يجب الايمان بها اي بهذه الصفة بلا تكييف، لان العقل عاجز. احنا الناس بتحاول تخلي العقل يفكر ويسرح في امور لا يدركها. العقل مثل بقية الحواس، مثل السمع والبصر، يبقى له ادراكات وله حدود لا يتجاوزها. فالعقل عاجز ولا يدل الا على عاجز مثل. وبعدين احنا لا ندرك ذات الله سبحانه وتعالى، نتفكر في مخلوقات الله، في نعم الله، انما لا نتفكر في الله. كيف الله؟ لا هنخش بقى والعياذ بالله نقول على طول لا اله الا الله، اعوذ بالله من شطرة دي. طب نفكر في صفات الله كيف؟ فجاءت الآية الرحمن على العرش استوى، فقال قائل الإمام مالك رحمه الله كيف استوى؟ فقال رحمه الله مقررا لنا هذه القاعدة، الاستواء معلوم. خلي بالكم معلوم من ايه؟ الاستواء معلوم من الكتاب، أن ربنا قال الرحمن على العرش استوى، معلوم أي موجود في القرآن، لأنه قال على نفسه الرحمن على العرش استوى. والكيف مجهول، لا هو قال لنا ربنا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، هل يقال والعياذ بالله حمدي شلبي مستوي الان على الكرسي يبقى لما نقول الرحمن على العرش استوى يبقى قاعد زي عادتنا؟ لا، ليس كمثله شر وهو السميع البصير. يبقى الاستواء معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه. وقيل ان الامام مالك رحمه الله قال وارى انك صاحب بدعه اخرجوا عني هذا المبتدع، ما قعدوش في المجلس. ما ممكن واحد يقول ايه؟ طب ده بيسال سؤال يعني مش عارف يعني يا إمام مالي خد على قد عقله. انت بتفتح مجال، ما في ناس بتفتح مجالات للأسئلة المخ بيشتغل فيها والشيطان يدخل فيها، قد تدخل بذلك في الإلحاد دون أن تدري. أنا أقول الله أعلم، وفوض الأمر، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ما تسألش، مش كل من أتى قدامك النهارده في القنوات الفضائية والأسئلة كله بيسأل فيما يجوز وما لا يجوز وما يحل وده وحاجات ما كنتش لازم تسمع عنها، وكله بيجاوب خلص. العملية بقت فردانيسة أبو عيسى بن قوسين مش تبع الله. ولذلك التمثيل بقى يعني التشبيه، نمثل بمعنى يد الله فوق ايدينا، يد له يد لكن يد يعني مش زي ايدينا، ولا هو وجه بس يبقى وجه كبير، ولا هذا تمثيل وتشبيه. وربنا عشان يبعدنا عن هذه المساله ولا نلحد في اسمائه قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى ليس كمثله شيء، ربنا رد التكييف والتمثيل، لا تكييف ولا تمثيل في امر الله، لا تمثل ولا تشبه، وهو السميع البصير. يبقى رد للتحريف والتعطيل، اعرف انه سميع وانه بصير، لكن كيف السمع والبصر؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك لا نزيد في اسماء الله تعالى ما لم يرد في الكتاب والسنه، لان احنا كده نقول نكون قلنا على الله بغير علم، كما قالت النصارى اطلقوا اسم الايه على الله، الاب الابن والاب والروح، ولا الاب والابن والروح القدس، يبقى اطلقوا على اسم الاب. والجماعه الفلاسفه اطلقوا على الله اسم ايه؟ القوه الفاعله. قوه الفاعله يقول لك ايه؟ قوه فاعله عن الله. يقول لا، لا نطلق هذا ولا ذاك. وكذلك فعل المشركون عندما قالوا اللات والعزى، خلوا من اسم الله كلمة اللات ومن اسم العزيز العزى. إذا يجب الإيمان بكل ما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننزه الله سبحانه وتعالى عما يختلط فهمه في أذهاننا. لأن معنى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير معناها إيه؟ ليس كهو، ليس كالله شيء، ليس كهو شيء، وليس مثله شيء. يبقى بحرف الكاف ليس كمثله، أنه كان ممكن ربنا يقول إيه؟ ليس مثله شيء، إنما حرف الكاف وكلمة مثل يبقى نفى الشبيه والمثيل عن الله سبحانه وتعالى من اي احد كان اما كان من خلقه. انت بقى يا عبد يا مؤمن اعلم ان كل ما خطر في قلبك وسوس به له لك نفسك او الشيطان، اي حاجه تخطر في بالك عن الله سبحانه وتعالى، خذ قاعده كمان في مجال التوحيد تحفظها تتعلمها وتعلمها لغيرك. ايه هي القاعده؟ كل ما خطر ببالك فهو هالك، فهو هالك، والله بخلاف ذلك. يبقى القاعده ثانيه يا احباب، كل ما خطر ببالك اي حاجه تخطر في بالك، امريكا وروسيا والعالم كله والدبابات والطيارات والارض او السماوات والاراضين الموجوده بصورتها الحاليه والظلم وما الى ذلك، كل ما خطر ببالك فهو هالك والله بخلاف ذلك، كل شيء هالك الا وجهه له الحكم اليه ترجع. لذلك لا يعني الاشتراك في الاسماء والصفات الاشتراك في المسمى، يعني الله تعالى سمى نفسه السميع البصير واعطى السمع والبصر لعباده، فقال عنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال على الانسان إن خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فهل سمع الله تعالى وبصره مثل سمعك أيها الإنسان وبصره؟ ولله المثل الأعلى. وناخد برضه مثال، مثال اسمه تعالى الحي، هو حي وأنا وأنت دلوقتي حي، نطلق علينا فلان حي، لكن معنى الحي يتضمن الحياة الكاملة التي لم يسبقها عدم، والوجود المطلق والبقاء المطلق الذي لا يلحقه فناء. إنما أنت بقى كنا عدم وأصبح أحياء، يعتورنا الضعف والشيبة وإلى آخره، وبعدين نروح فين؟ مع السلامة، يبقى خلص. إنما كلمة الحي في أسماء الله تعالى لم يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. كلمة العليم، هو العليم أي المحيط بكل العلوم، لم يسبقه جهل ولا يلحقه إيه؟ نسيان. إنما إحنا كواحد طلبة علم تعلم شيء، يبقى قبل أن يتعلم كنت إيه؟ جاهل. وبرضو رغم إنك تتعلم ممكن يحصل لك إيه؟ تنسى، يبقى نسيان. إنما ربنا بقى علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يبقى سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. لكن العالم بقى من البشر سبق علمه جهل ويلحقه نسيان وعدم إحاطة. أما الله تعالى اقرأ، ولذلك لما قلنا نقرأ القرآن هذا من ضمن إخواننا لما قال كيف نحب الله سبحانه وتعالى، من ضمن وأنت بتقرأ القرآن تمعن، مش مجرد لسان بيقرأ، تمعن فيما تقرأ، هتجد نفسك تعرف أسماء الله وصفاته وتعرف الله، وبالتالي تحب الله سبحانه وتعالى. اقرأ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة شجر تسقط اللي بتنزل ملايين الأوراق من الشجر إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. كما يجب أيضا الفهم الصحيح لما ورد به الحديث، مثلا في الحديث القدسي ربنا يقول لابن آدم إيه؟ ابن آدم مرضت فلم تزرني أو فلم تعودني إلى آخر الحديث. هل يؤخذ من هذا أن الله تعالى يصيبه المرض أو يصيبه الجوع أو العطش؟ حشر. بدليل أن آخر الحديث يفسر أوله لما يقول العبد لله كيف يا ربي أزورك؟ كيف أطعمك؟ يقول أما علمت أن عبدي فلان مرض فلم تعوده، وجاع فلم تطعمه، وعطش فلم تسقيه؟ يبقى الجوع والمرض والعطش في مين؟ في العبد، مش بالله سبحانه وتعالى. يبقى لما نيجي نقرأ الحديث ما تقفش بقى زي اللي بيقف عند الآية ولا تقربوا الصلاة ويقف، طب وفين وأنتم سكارى؟ يبقى لازم تكمل بقية الحديث عشان يستقيم الفهم. منهج السلف الصالح رضي الله عنه في هذا الأمر كما قاله الإمام أحمد رحمه الله، نصف الله بما وصف به نفسه. اللي جه في الكتاب والسنة من صفات الله يبقى نصف، ولا نتعدى القرآن ولا الحديث، يبقى لا نتجاوز ولا نلحق في الأسماء بلا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل. لذلك كانت أعظم آية في القرآن الكريم يا أحباب آية الكرسي، لما فيها من توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات في آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم إلى آخر الآية. كذلك سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن ليه؟ لأنها أخلصت في وصف الله عز وجل. طيب جزئية أيضا، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. إيه يعني له الأسماء الحسنى؟ يعني أسماء الله تعالى أوفت وبلغت أقصى غاية في الحسن والجمال والجلال والكمال. يبقى كل الصفات أعلى صفة، ولذلك الناس بتقول إيه؟ الكمال لله وحده، كل إنسان منا ناقص. حتى لو أوتي سيدنا يوسف شطر الحسن أو شطر الجمال، أين من جمال الله سبحانه وتعالى؟ ما يجيش بقى واحد يعاكس واحدة يقول إن الله جميل يحب الجمال، يبقى هذا كلام لا يجوز. ليه؟ لأن احنا هنشبه بقى المخلوقات، يقول لك أنا بتمعن في جمال الله. ها؟ فكر في عقلك كده شوف. ولذلك الجمع بين النفي والإثبات في الأسماء هو حقيقة التوحيد. النفي والإثبات زي ايه؟ زي في توحيد الألوهية. ربنا توحيد الألوهية ايه؟ النفي والإثبات. لا إله أدي نفي، والإثبات إلا الله أدي منتهى التوحيد. فكذلك في الأسماء والصفات في نفي، يعني ننزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص. حتى قلنا إن في السنة لو أنت راكب أسانسير ولا طالع في الطيارة ولا طالع فوق تقول ايه؟ الله اكبر، تكبر مهما علوت فالله اكبر من هذا المنون. طب وانت نازل تسبح سبحان الله عن كل نقص او ذنوب. ولذلك مثلا لو قلنا، لو اقتصرنا على النفي فقط وقلنا مثلا ليس حسام بعالم، ايش يبقى نفينا عنه العلم. طب لو قلنا حسام عالم يبقى شاركنا معاه غير، هو عالم وغيره عالم. لكن لو قلنا لا عالم الا فلان يبقى هذا نفينا عن غيره العلم. يبقى لو قلنا لا عالم الا الله، يعني العلم الحقيقي الذي لم يسبقه جهل ولا يعتمد نقص ولا نسيان. الجزئيه قبل الاخيره، ثمرات العلم بالاسماء والصفات. عشان نطلع من هذا الأمر ومن هذا اللقاء، إيه الثمرات الفوائد التي نأخذها من العلم بالأسماء والصفات؟ قلنا إنها طريق إلى معرفة الله تعالى، ومعرفة طريق إلى محبته وخشيته والإخلاص له. هتخاف على ربنا لما تعرف أسماء الخشية والخوف والرهبة وتخلص لله تعالى في عبادته. تزكية النفوس وتطهيرها وإقامتها على منهج العبودية لله الواحد الأحد. الانزجار عن المعاصي، لما تعلم أن الله تعالى مطلع عليك لا تخفى عليه خطية الأرض والسماء. هتعصي ربنا؟ لو تعلم هذه الأمور لن يعصيه. ولذلك قال الصالحون إذا أردت أن تعصي الله فأعصيه في مكان لا يراك فيه. وفين هو بقى؟ مش هيعصي. الرجوع الى الله والتوبه بعد الوقوع في المعصيه، ارجع تب الى الله تعالى والله تعالى يقبل توبتك ويبسط يده بالليل ليتيب مسلم ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء. الالتجاء الى الله تعالى في حال المصائب والكروب، وتوكل على الحي الذي لا يموت، اليقين بان الله تعالى هو الرزاق ذو القوه المتين، فلا تخف ولا تستذل لاحد من خلق الله، لان رزقك فين؟ بيد الله، لن يمنع احد رزقك، ولن تموت قبل ان تستوفي رزقك واجلك الاثنين، فما تخافش. خلي قوي العقيده والايمان. التوجه الى الله كما قال اخونا في حال المرض بالشفاء، وتعلم لو رحت لطبيب فلان او فلان ان الله تعالى هو الشافي، لكن سبب لك هذا الطبيب والدواء ليشفيك به. التسليم المطلق لله، وتعلم ان افعاله تعالى دائره بين العدل والفضل والحكمه والرحمه. ولهذا يقول احد الصالحين وبرضو البيت ده ياريت نحفظه عشان نردده دائما عندما تختلط علينا الأمور ونبقى مش فاهمين حاجة. نقول أفعاله محكمة، أفعاله محكمة وقل من يفهمها، يفعل ما يشاءه لحكمة يعلمها. يبقى أفعاله محكمة وقل من يفهمها، يفعل ما يشاءه لحكمة يعلمها. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ما هو مش هبقى فاهم يقول ايه بجد ليه كده، ده احنا مسلمين واحنا موحدين. يبقى لا ايه سأل الله سبحانه وتعالى ليه كده، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. زيادة الإيمان، فعندما تعلم الأسماء والصفات يبقى يورث في قلبك المحبة والتسليم لله والإنابة والتقديس والتعظيم. دخول الجنة ده الأمر العاشر بقوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. في بقى تنبيهات أخيرة، اسم الله الأعظم نطلع مره من المولد ده كله ما نعرفش اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. صلاح يعني من الأحباب يقولوا كده مثلا واحد قاعد مع واحد شيخ فقول له يا عم الشيخ قل لي على اسم الله الاخر، قال له يعني انت تؤتمن عليه، يعني لما انا اقول لك عليك انت امين لا تستخدمه الا في الضروره، قال لي بس خد، قال له طب خد الامانه ده وحط له حاجه في لفه كده في علبه مقفوله، قال له وصلها العم فلان اوعى تفتحها، ولما تجيلي اقول لك على اسم الله الاخر. فهو ماشي كده لقى حاجه بتخشخش في تخمش في العلبه، فقال لك بقى ايه تحت كوب العلبه ولا حتى مدريها بيفتح العلبه تبي كان فيها فار فطر ونطر جد، فرجع للشيخ قال له اديت الامان، قال له بصراحه لا، قال له امال قال له اللي حصل كده، قال له لم تؤتمن على فقط فار على امان وما اتمنك على اسم الله العظيم. وردت روايات صحيحه في السنه بان اسم الله الاعظم هو الله، هذه واحده، لانه تنسب اليه جميع الاسماء، هو الله الذي لا اله الا هو الى اخر الايه، هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس الحمد لله رب العالمين. يبقى ليه شيء ان اسم الله تعالى في الفاتحه، ما جاي في الفاتحه لما تقرا الفاتحه يبقى فيها اسم الله الاعظم الحي القيوم، دعوه سيدنا ذي النون في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا لك. يبقى لي اسم الله الأعظم في هذه الآية. لا إله إلا أنت الحنان المنان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام الحي القيوم. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك الله الذي لا اله الا انت، خلي بالك قال الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. نبقى نعمل احنا بقى؟ نقرا الفاتحه ونقول يا حي يا قيوم وناخد هذه الامور وندعو الله سبحانه ولا ندعو الا بخيري الاخره والدنيا. ما حدش يدعي على الله ولا يدعي على اخوات ولا جيران. اخر حاجه بقى، كيف نتعبد بأسماء الله تعالى؟ ما احنا برضو ثمرة العلم كما قلنا العمل، كيف نعمل؟ كيف نتعبد؟ هناخد اسمين فقط من أسماء الله تعالى وهما الأول والآخر. الأول نفهم المعنى، معنى الأول يعني إيه؟ ومعنى الآخر يعني إيه؟ ثم كيف نتعبد؟ الأول هو الذي لا قبل له، مفيش حاجة قبل منه، فهو الأول بلا ابتداء، منه البداية ولا أول له. طب والآخر هو الذي لا بعد له، ما فيش حاجة بعده، يعني الآخر بلا انتهاء وإليه النهاية ولا نهاية له. يبقى نقول منه المبتدا وإليه المنتهى، ولا أول له ولا منتهى. هذه معنى، هذه معنى الكلمتين الاول اسمين الله سبحانه وتعالى الاول والاخر، لان كلمه قبل وكلمه بعد نهايتان. كلمه قبل يبقى في حاجه قبليه، قبل كده كان ايه؟ طب وقبل كده كان ايه؟ طب وبعد كده هيبقى ايه؟ وبعد كده ده هيحصل ايه؟ يبقى كلمة قبل وبعد نهايتان. فقبله نهاية الموجود من قبل ابتداء، قبل ما يتولد الولد كان قبله ايه؟ معدود مش موجود. طب وبعد ما مات ابويا والله خلاص مات بقي اولاده، لكن الله سبحانه وتعالى هو الاول وهو الاخر. كيف نتعبد باسم الاول؟ ان تتجرد من مطالعه الاسباب، يعني لا تتعلق بالاسباب، لان الاسباب دي كلها لها اول ولها اخر ولا تلتفت اليه، وتجرد النظر الى سبق فضل الله ورحمته، وانه هو المبتدئ بالاحسان من قبل سؤال الانسان. هو اللي ابتدا بالاحسان، هو الذي اوجدك من عدم وامدك بعظيم النعم وانت ما سالتهوش. كنت فين انت وانت بطن امك؟ كنت بتساله وتدعوه؟ اذا هو المبتدئ بالاحسان سبحانه وتعالى، اذا الوسائل من مجرد فضل الله، الوسائل والاسباب من فضل الله وجوده. فالله كان ولم يكن شيء معه، ويفنى ما عداه وهو باق على الاطلاق. فكما كان واحدا في ايجادك والذي اوجدك، فاجعله واحدا في تأليهك وعبادتك. خلي بالكم يا احباب من النقطة، الله تعالى كان واحدا في ايجادك وامدادك، فاجعله واحدا في غايتك وعبادتك وتأليهك. لا تعبد الا الله الواحد الاحد. الاخر بقى اسم الاخر هو الاول والاخر، مكسورة الخط ما تقولش الاخر، يبقى هو الاول والاخر. تقتضي كذلك عدم ركونك للاسباب والوقوف معها، لان هذه الاسباب تنقضي وتنعدل، هتزول وتنتهي. امريكا بتعمل ايه في اسرائيل؟ واليهود عليهم لعنه الله بيعملوا في فلسطين؟ هذه كلها اسباب وامور، اعلم انها ستنتهي. حتى لو انتهت مع هذه الحياه ستنتهي، باحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستنتهي. تقوم تبقى تعلقك بالله سبحانه وتعالى مش بالاسباب، ويبقى الدائم الباقي الذي لا يزول ولا يحول. فالمتعلق بالاسباب متعلق بما يفنى وينقضي، اما المتعلق بالاخر فهو متعلق بالحي الذي لا يموت، فهو الاخر. فاجعله اي اجعل الله سبحانه وتعالى نهايه حبك وارادتك، فكل شيء هالك الا وجهه، له الحكم واليه ترجعون. فالنصيحه ان احنا نمسك بعض الكتب التي تتحدث عن اسماء الله الحسنى وكيفيه التعبد بهذه الاسماء. نسال الله تعالى ان يعلمنا واياكم ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.